القسم الثاني أن يكون التصرف لا لمصلحة الوديع، كما لو ركب السيارة لمصلحته هو ليعمل عليها عملا، أو لبس الثوب إلى آخره لكي ينتفع به هو إلى آخره. فتلف هذه الوديعة فإنه يضمن لأنه تعدى، لكن لو أنه رد الوديعة إلى الحرز فهل يعود ائتمانه مرة أخرى أو نقول لا بد من عقد جديد؟ المشهور من المذهب وكذلك أيضا نعم المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه لا يعود ائتمانه، لا بد من عقد جديد. وعلى هذا يجب عليه أن يبادر برد الوديعة إلى مالكها، إما أن يعقد عقدا جديدا أو أنه يبادر برد الوديعة إلى مالكها، ولو تلفت فإنه يكون ضامنا. والعلة في ذلك أنه زال ائتمانه، أنه لما تصرف هذا التصرف فإن ائتمانه زال. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، كذلك أيضا هو قول المالكية، أنه لا يضمن إذا ردها إلى حرزها وتاب من هذا التعدي ثم بعد ذلك تلفت أنه لا ضمان عليه لزوال التعدي، لأنه لما ردها إلى حرزها زال تعدي، وحينئذ يزول الضمان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. إذا خلط الوديعة بغيرها فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يخلطها بشيء غير متميز، كما لو خلط الزيت بزيت مثله، أو خلط الدراهم بدراهم مثلها إلى آخره، يعني خلطها بشيء لا تتميز معه. قال المؤلف رحمه الله: فضاع الكل ضمن الوديعة. لماذا؟ لأنه تعدى بالخلط، لأنه تعدى بالخلط. طيب، إذا خلط الزيت بزيت مثله مثلا، أو خلط البر ببر مثله، أو الشعير بشعير ونحو ذلك، كالرز برز ونحو ذلك، إذا ضاع الجميع فإنه يضمن المودع، لو ضاع البعض فإنه يضمن أيضا ما ضاع لأنه تعدى بالخلط. لكن لو لم يضع، خلط الزيت الآن بزيت مثله إلى آخره، فهل يكونان شريكان المودع والمودع، أو نقول بأن المودع يضمن هذا الزيت، يضمن هذا الزيت؟ أكثر أهل العلم، أكثر العلماء، أنه إذا خلط الوديعة بشيء لا تميز به كزيت بزيت فإن المودع يضمن للمودع وديعته، ويكون الجميع، يكون الجميع الوديعة وما خلط معها يكون لمن؟ للمودع، يضمن للمودع وديعته، ويكون الجميع للمودع. فمثلا إذا خلط زيتا بزيت والزيت الذي هو الوديعة يساوي صاعا، فيضمن المودع للمودع صاعا من زيت، ويكون جميع الجميع يكون له، يعني الوديعة وما خلط مع الوديعة. هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أنه إذا خلطه بجنس مثله أنهما يكونان شريكان، يكونان شريكان، مثلا خلط البر ببر يكونان شريكان بقدر ملكيهما، فهذا مثلا له صاع وهذا له صاع، يكون هذا له النصف وهذا له النصف إلى آخره، أو هذا له صاعان وهذا له صاع، هذا يكون له الثلثان وهذا يكون له ثلث إلى آخره. والأقرب في مثل هذا، يعني الأقرب في مثل هذا أن يقال ينظر إلى المصلحة، يعني مصلحة المودع، نعم ينظر إلى مصلحة المودع، لأن المودع تعدى بهذا الخط. هذا القسم الأول، وهو ما إذا خلط الوديعة بجنسها. القسم الثاني إذا خلط الوديعة بغير الجنس، كما لو خلط ثياب بدراهم، يعني إذا خلط ثيابا بدراهم، ففي هذه الحالة لا يضمن المودع، لا يضمن المودع، وإنما يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها، وذلك بأن يميز الوديعة من الشيء الذي خلطت به ويرد ذلك إلى صاحبه. نقول هنا لا ضمان عليه، لكن يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها. وإن حصل نقص في الوديعة بسبب الخلط فإنه يضمن. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل يقبل فيها قول المودع. المسألة الأولى قال في ردها إلى ربها، يقبل قول المودع في ردها إلى ربها. قال المودع: رددت الوديعة لك. قال المودع: لا ما رديته، قال رديت الكتاب. قال المودع: قال المودع لم ترد الكتاب. ما القول قوله؟ ها، القول قول المودع. لماذا؟ لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله، هذا مقتضى الأمانة. وش الفائدة من كونه أمينا؟ ما دمنا حكمنا بأنه أمين وأعطيناه هذا الوصف، فمقتضى الأمانة أننا نقبل قوله. فإذا قال رددت الوديعة نقول نقبل قوله في رد الوديعة، القول قوله. قال في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، أيضا قال أنا رديت الوديعة إلى زيد، أعطيت الوديعة زيد، الكتاب أعطيته زيدا، أو السيارة أعطيتها زيدا. قال المالك المودع: لماذا أعطيتها زيدا؟ قال أنت أذنت لي، أنت الذي أمرتني بذلك. قال لا ما أمرتك. ها، ما القول قوله؟ القول قول المودع، لما تقدم أنه أمين، ما دام أنه أمين فإن القول قوله. طيب قال وتلفها، قال المالك أعطني الوديعة، أعطني الثوب أو الكتاب أو القلم. قال المودع: تلفت الوديعة، تلفت، احترقت أو مثلا سرقت أو إلى آخره، المهم أنها تلفت. ها، قال المالك لم تتلف. ما القول قوله؟ نقول بأن القول قول المودع. لماذا؟ لأنه أمين لما تقدم. اللهم إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر لا يخفى، فهو يكلف البين، مثل لو قال حصل حريق، حصل حريق بالبيت، هنا نقول ائتي بالبين على وجود الحريق، لأن مثل هذا الأمر لا يخفى، فلا بد أن تأتي بالبين. قال وعدم التفريط، هذه المسألة الثالثة. قال قال المودع قال تلف الكتاب. قال المودع المالك أنت فرطت، أنت لم تحفظ الكتاب في حرزه. قال لا أنا حفظته في حرزه، في حرز مثله. قال لا، ما القول قوله؟ ها؟ نقول بأن القول قول المودع. قال رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، أو بعده بها. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال المودع أنت ما أودع. المالك قال أعطني الوديعة، قال المودع أنت ما أودعتني، ما أودعتني. ها المالك أحضر بين على أنه أودعه. ها وأولا المودع وش يقول؟ قال ما أودعتني، ينكر ماذا؟ ينكر الوديعة. المالك أتى بالبين على أنه أودعه، أودعه الكتاب. لما أن المالك أحضر البينة قال المودع أنا رددت الوديعة عليك، قال سابقين لجحودي. الكلام هذا يوم الأحد، يوم الأحد قال ما أودعتني، يوم الاثنين أتى بالمال، المالك أتى بالبينة وثبت الوديعة. يوم الثلاثة أو يوم الاثنين قال المودع أنا رديت عليك يوم السبت، أنا راد عليك يوم السبت، أنا قلت يوم الأحد ما أودعتني لأني راد عليك يوم السبت. ها هل يقبل قوله؟ قال لك ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. حتى لو أحضر بينة وقال أنا رديت يوم السبت أو أنها تلفت يوم السبت، يقول لا يقبل قوله. لماذا؟ لأن حتى لو أحضر بينة، لماذا؟ لأنه مكذب للبينة. أنت كيف تقول ما أودعتني ثم تأتي ببينة تشهد على أنك راده يوم السبت وأنت أصلا تنكر الوديعة؟ فأنت تنكر ماذا؟ تكذب البينة، أنت أصلا تكذب البينة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا يقبل قوله ولو ببينة. لماذا؟ لأنه يكذب نفسه ويكذب البينة، فلا نقبل قوله ولا نقبل قول البينة. واضح؟ يعني أعيد الصورة. يوم الأحد قال أعطني الوديعة المالك، قال ما أودعتني. يوم الأثنين أتى المالك ببينة تشهد على أنه أودعه. واضح؟ قال المودع نعم أنت أودعتني لكني راده يوم السبت، رديت عليك يوم السبت. ها هل نقبل قوله ذلك أو ما نقبل؟ ما نقبل قوله. لماذا ما نقبل قوله بالرد؟ لماذا؟ لأنه هو يكذب هذا الكلام، لأنه أصلا هو يقول ما أودعتني، كيف تقول أني راده وأن تنكر أصل وديعة؟ طيب قال أنا أجيب شهود بينة على أنها تلفت يوم السبت. ها حتى لو أتى ببينة ما نقبل بينة. لماذا؟ لأنه هو أصلا يكذب البينة، لأنه أصلا ينكر أصل الوديعة فهو مكذب للبينة. فهذا ولهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقبل. نعم يعني كونه ادعى الرد أو ادعى التلف يوم السبت، قال يوم السبت تلفت الوديعة، وما نقبل قولك أنها تلفت لأنك أصلا تكذب هالكلام هذا، أصلا تنكر الوديعة، ما أقررت بالوديعة أصلا. حتى لو أتى ببينة على أنها تلفت نقول ما نقبل قوله. لماذا؟ لأنه أصلا ينكر ماذا؟ ينكر أصل الوديعة فلا يقبل قوله. ولهذا قال لك المؤلف لم يقبل ولو ببينة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله صواب، يعني كلامه صواب، لكن إلا إذا دلت القرائن على صدق المودع، لأن المودع قد يقول أنا ما أودعتني إلى آخره، ويقصد وديعة مستقبلة غير هذه الوديعة، أو أنه مثلا يقصد أنه ما عليه ضمان ونحو ذلك إلى آخره. المهم أنه نرجع إلى القرائن، إن فات القرائن بشيء من صدق المودع قبلنا قوله لأنه أمين، وإلا فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذه المسألة الأولى. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحو، هنا لو كانت عبارة المودع، المودع ما قال ما أودعتني، قال طالب يوم الأحد قال ما عندي، قال ما لي عندك شيء، ما لك عندي شيء، وما أنكر وديعة هنا، واضح؟ يوم الاثنين المالك أثبت الوديعة بالبينة، المودع قال بأني رديت عليك يوم السبت، ها؟ نقبل هنا قوله أو ما نقبل قوله؟ نقبل قوله، لأن قوله ما لك عندي شيء هل يكذب ادعاء الرد أو لا يكذب ادعاء الرد؟ ما يكذب ادعاء الرد، وصادق ما لك عندي شيء، وما أنكر الوديعة، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى يكذب لأنه أنكر أصل وديعة، أنكر فيه وديعة، لكن هنا ما أنكر وديعة، يعترف أن فيه وديعة، لكن يقول مالك عندي شيء لأنها تلفت أو لأني ردتها عليك، لأنها تلفت أو لأنني ردتها عليك. قال المؤلف رحمه الله أو بعده بها، أو بعده بها يعني ادعى الرد أو التلف بعد الجحود يقبل بالبينة. الصورة أن هذه المسألة الثالثة طالبه بالوديعة يوم الأحد، طالبه بالوديعة يوم الأحد ثم قال ما أودعتني، قال ما أودعتني، ثبتت الوديعة بالبينة، المالك أثبت الوديعة بالبينة. طيب المودع أثبت أنه رد الوديعة بعد الأحد، بعد يوم الأحد، بعد الجحود، الجحود حصل متى؟ يوم الأحد، أثبت أنه رد الوديعة بعد الأحد، أو أن الوديعة تلفت بعد الأحد، قال بأنها تلفت يوم الاثنين، أو أنني رددتها عليك يوم الاثنين. فيقول المؤلف رحمه الله نقبل قوله بالبينة، نقبل قوله أنه ردها يوم الاثنين أو أنها تلفت يوم الاثنين، فهنا يقول نقبل قوله بالبينة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو، يعني إذا ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بالبينة، يعني ثبتت بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. فقوله ما أودعتني هذا لا ينافي ما شهدت به البينة، البينة الآن تشهد بتلف هذه السلعة، بتلف هذه السلعة يوم الاثنين، أو برد هذه السلعة إلى مالكها يوم الاثنين، هذا ما ينافي قوله ما أودعتني. فأصبح عندنا المسائل هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى لا يقبل قوله ولو بالبينة إذا ادعى الرد أو التلف، وكان هذا الرد أو التلف الذي يدعيه سابقا لجحوده لا نقبله ولو بالبينة. والمسألة الثانية إذا ما نفى الوديعة وإنما قال ما لك عندي شيء ونحو ذلك من هذا الكلام، أو لا أضمن لك شيئا ونحو ذلك، هذا يقبل قوله. المسألة الثالثة إذا ادعى الرد أو التلف بعد الجحود، بعد أن قال ما أودعتني، ادعى أنه ردها أو أو أنها تلفت بعد أن جحدها. الجحد يوم الأحد ودع الرد أو التلف يوم الاثنين، فنقبل قوله بالرد أو التلف بالبينة، عدم البينة ما نقبل، هنا نحتاج إلى البينة. لماذا قبلناه بالبينة؟ لأنه لا يكذب البينة، فقوله هنا لا يكذب البينة ولا ينافي ما شهدت به البينة. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وارثه يعني وارث المودع، المودع مات، جاء المالك المودع لورثة المودع، قال أعطوني الوديعة، قال الورثة رددنا الوديعة عليك، ها يقبل كلامهم في الرد أو لا يقبل كلامهم في الرد؟ نقول ما يقبل كلامهم في الرد. لماذا؟ لأن المالك ائتمن الميت ولم يأتمن الحي، ائتمن المودع لكن لم يأتمن وارثه، فهنا نقول بأنه لا يقبل قوله. فورثت المودع قالوا رددناها عليك أيها المودع، نقول هنا لا يقبل لأنهم ليسوا أمنا، فالمودع ائتمن المودع، ائتمن المودع ولم يأتمن وارث المودع. قال وارث أو ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه، نعم ادعى من مورثه، من مورث، نعم من مورث المودع، يعني المودع لو أن المودع قال للمالك رددتها عليك نقبل قوله ولا نقبل قوله؟ نقبل قوله، لكن لو أن المودع المالك مات وجاء وارثه، وارث من؟ ها هنا وارث من؟ المودع، في الصورة السابقة وارث المودع لكن هنا وارث المودع، جاء وارث المودع وطلب الوديعة من المودع، فقال المودع رددتها عليك، ها هل نقبل قوله أو لا نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف لا يقبل قوله، فهو يقول لك نقبل قوله إذا ادعى الرد على من؟ ها على المالك، لكن إذا ادعى الرد على وارث المالك المودع هنا لا نقبل قوله. لماذا؟ لأن وارث المودع لم يأتمنه، الذي ائتمنه من هو؟ المودع هو الذي ائتمنه، أما هنا لم يأتمنه فلا بد من البينة. والصواب الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق بين المودع أو وارث المودع في هذه الصورة، وأن المودع أمين، فإذا ادعى الرد من المودع أو الرد من مورث المودع فنقول في هذه الحالة الصواب أنه يقبل قوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، نعم يعني لو كانت الوديعة من المكيلات أو من الموزونات أو من المعدودات التي تنقسم، فطلب أحد المودعين نصيبه من هذا من هذه الوديعة مثلا، ولنفرض أن الوديعة مئة، أن الوديعة مئة صاع من البر، أودعها اثنان، فطلب أحدهما نصيبه من هذه الوديعة فلا بأس أن المودع يعطيه نصيبه، أو مثلا موزون مثلا كسكر مثلا ينقسم، أو مثلا معدود إلى آخره، فطلب نصيبه، أنا أقول ما دام أنه ينقسم ولا يكون هناك ضرر فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله هم أمناء وهم نواب عن المالك، نواب عن المالك. فالمستودع المودع نائب عن المودع، والمضارب نائب عن المالك، والمرتهن نائب عن الراهن، والمستأجر نائب عن المؤجر إلى آخره. فإذا غصبت منهم العين فإنهم يملكون المطالبة لأمرين: الأمر الأول أنهم نواب عن المالك، فكما أن المالك يملك المطالبة فكذلك أيضا نائبه يملك المطالبة. والأمر الثاني أنهم أمنا مأمورون بالحفظ، وهذا من الحفظ، نعم هذا من الحفظ. فمثلا المودع لو أنه أودع الكتاب وجاء شخص وغصب هذا الكتاب، فالمودع له أن يطالبه، له أن يطالبه لأنه نائب عن المالك في الحفظ، ما دام أنه نائب عن المالك إلى آخره وهو مأمور بالحفظ يقوم مقامه، ولا يملك أن يعترض عليه الغاصب لأنه ليس مالكا. كذلك أيضا المستأجر لو استأجر السيارة ثم جاء شخص وغصب السيارة أو سرق السيارة أو نهبها ونحو ذلك، ها؟ فإنه يملك ماذا؟ يملك أن يطالب، نعم يملك أن يطالب. ومثلها أيضا المرتهن إلى آخره فإنه يملك أن يطالب، فيملك أن يطالب بالعين. ومثل ذلك أيضا لو حصل عليها حادث، أيضا سيارة مثلا استأجر السيارة جاء شخص وضرب السيارة، فالمستأجر له أن يطالب، نعم له أن يطالب لأنه مأمور بالحفظ وهذا من تمام الحفظ ولأنه نائب عن المالك. أو مثلا المودع لو أنه أودع سيارة ثم حصل جاء شخص وضربها إلى آخره، فنقول بأنه يملك، يعني يملك المطالب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الموات، الموات بفتح الميم والواو مشتقة من الموت، أو مشتق من الموت وهو عدم الحياة، والإحياء جعل الحياة في شيء ميت. والموات، نعم كما قال المؤلف رحمه الله، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وإحياء الموات، إحياء الموات هو جعل الحي، جعل الحياة في هذه الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم. إحياء الموات هو جعل الحياة في هذه الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم. وإحياء الموات هذا من قبيل التملكات، ليس من قبيل العقود، وإنما هو من قبيل التملكات، من باب التملكات. ومثله أيضا كما سيأتينا إن شاء الله اللقطة، أحكام اللقطة إلى آخره. والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على جواز إحياء الأرض الميتة وكذلك أيضا السنة كما سيأتينا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أو الإمام أحمد والترمذي صح والترمذي. ومثل أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المؤلف رحمه الله: الأرض المنفكة عن الاختصاصات. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الاختصاصات يعني ما يختص ويرتفق به البلد، ما يختص ويرتفق به البلد، هذا المقصود بالاختصاصات، مثل الطرق والأفلية ومسائل المياه ونحو ذلك، والمعادن الظاهرة، هذه ما تملك بالإحياء، هذه لا تملك بالإحياء. ما يختص البلد ويرتفق به البلد والناس إلى آخره، هذا المراد بالاختصاصات، يعني كما قلنا الطرق والأفنية ومسائل المياه والمعادن الظاهرة ونحو ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. وملك معصوم، المعصوم من هو المعصوم؟ المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء هم المعصومون. فالأرض التي يملكها أحد هؤلاء ما تملك بالإحياء، نقول بأنها لا تملك بالإحياء. قال رحمه الله: فمن أحياها ملكها. من أحياها ملكها بشروط الإحياء كما سيأتينا. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: قال رحمه الله: من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدله. هذه بعض شروط الإحياء. الشرط الأول أن يكون المحيي مسلما، وعلى هذا لو أحيا الكافر، أحيا الكافر في بلاد الإسلام، فهل يملك الأرض بإحيائها أو لا يملك؟ المؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ قال: من مسلم وكافر، يعني أنه لا يشترط الإسلام. وعلى هذا فلو أن الكافر أحيا الأرض في بلاد الإسلام فإنه يملكها بالإحياء، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني، وبه قال الإمام مالك رحمه الله، أن الذمي لا يملك في دار الإسلام، وإذا كان الذمي لا يملك فغيرهم باب أولى، أن الذمي لا يملك إذا أحيا في دار الإسلام. أما الجمهور فيستدلون بعموم الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا يشمل المسلم والكافر. وكذلك أيضا كما أن الكافر يباح له أن يتملك الاحتطاب والاحتشاش والصيد إلى آخره، يباح له مثل هذه الأشياء، فكذلك أيضا يباح له أن يتملك الأرض، أن يحييها، وإذا أحياها ملكها، يعني إذا أحياها ملكها. إذا ترتب على ملكه محذور شرعي يلزم بإزالة الملك بالبيع ونحو ذلك، المهم أنه يملك ما دام أنه أحيا. وكما تقدم الرأي لمن مالك رحمه الله أنه ليس له ذلك، نعم ليس له ذلك. وقد جاء في ذلك حديث ضعيف: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. نعم عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد، هذا أبو عبيد والبيهقي لكنه غير ثابت لا يثبت. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط الإسلام، وأن الإحياء يكون من الكافر ومن المسلم، فالكافر إذا أحيا فإنه يملك، نعم يملك كما أنه يملك الاحتطاب والاحتشاش إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: بإذن الإمام وعدمه. نعم بإذن الإمام وعدمه، هل يشترط إذن الإمام أو أن إذن الإمام ليس شرطا؟ نعم هل يشترط إذن الإمام أو أن إذن الإمام ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يشترط إذن الإمام، وهذا هو المذهب، كذلك أيضا مذهب الشافعية، أن إذن الإمام لا يشترط. ودليلهم على ذلك ما تقدم من الأدلة، عموم الحديث حيث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولأن هذا بمنزلة ماذا؟ الاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك. والرأي الثاني رأي بحنيفة أنه يشترط إذن الإمام، نعم يشترط إذن الإمام، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف حديث معاذ: ليس المرء إلا ما طابت به نفس إمامه، ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. وعند المالكية يقولون يشترط إذن الإمام في القريب دون البعيد، من القريب من العمران دون البعيد. والذي يظهر والله أعلم أن إذن الإمام أنه ليس شرطا، يعني إلا إذا منع الإمام لمصلحة، يعني الإمام إذا منع من الإحياء لمصلحة لوجود الخلاف والنزاع والشقاق كما يوجد اليوم إلى آخر، كل يدعي الإحياء كل إلى آخره، فإذا كان هناك مصلحة ومنع الإمام من ذلك فإن هذا سائق. طيب قال المؤلف رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها. والعنوة كغيرها، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا فرق بين دار الإسلام أو دار الكفر، نعم لا فرق بين دار الإسلام ودار الكفر، فيملك بالإحياء حتى في دار الكفر إذا كان للمسلمين عليها سلطة، أو حتى إذا لم يكن للمسلم عليها سلطة، أنه أحيا المهم أنه يملك. والعنوة، العنوة كغيرها، مقصود المؤلف رحمه الله في قوله العنوة يعني البلاد التي فتحت عنوة قهرا بالسيف، وهذا كبلاد مصر والشام والعراق، بلاد مصر والشام والعراق، يقول هذه هي وغيرها واحد، تملك بأي شيء؟ نعم تملك بالإحياء. قال المؤلف رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة الإحياء أن تكون هذه الأرض منفكة عن الاختصاصات، نعم هذه الأرض تكون منفكة عن الاختصاصات، فما يتعلق بمختصات البلد ومرافقه التي يحتاجها الناس هذه لا تملك بالإحياء، كما ذكرنا مثل المحتطبات، المعادن الظاهرة كالملح ونحوه، المسائل المياه، الطرقات، الأفنية ونحو ذلك هذه لا تملك بالإحياء، فيشترط ألا أن تكون منفكة اختصاصات. الشرط الرابع أن تكون منفكة عن ملك معصوم، فإذا كانت هذه الأرض ملكا لمعصوم فإنها لا تملك بالإحياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، الشرط الخامس ألا يكون ذلك في حرم مكة. الشرط الخامس ألا يكون ذلك في حرم مكة، والإحياء في حرم مكة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إحياء أراضي المشاعر، مثل أرض منى، مزدلفة، وعرفات إلى آخره. فجماهير العلماء رحمهم الله على أن الأرض لا تملك بالإحياء في هذه الأماكن. في هذه الأماكن جماهير العلماء على أن الإحياء غير جائز، وأن الأرض لا تملك بالإحياء في هذه الأماكن، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ألا نبني لك بيتا بمنى أو بناء يظللك من الشمس؟ ألا نبني لك بيتا بمنى أو بناء يظللك من الشمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو مناخ من سبق، يعني من سبق إليه هو أحق به. ولأن هذه المشاعر بمنزلة المساجد، يعني بقع هذه المشاعر بمنزلة المساجد، بقع محصورة للعبادة بمنزلة المسجد، والمسجد لا يملك، فكذلك أيضا هذه البقع. القسم الثاني بقية حرم مكة، هل يملك بالإحياء أو لا يملك؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان: الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أنه يملك بالإحياء لعموم الأحاديث، والرأي الثاني وهو المذهب أنه لا يملك بالإحياء. الرأي الثاني بقية حرم مكة أيضا المشهور من المذهب أنه لا يملك بالإحياء، لقول الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم هو رأي جمهور العلماء، وأن بقية حرم مكة كسائر البلاد وأنها تملك بالإحياء. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحاط مواتا إلى آخره. هذا الشرط السادس. الشرط السادس من شروط الإحياء، أما الشرط السادس من شروط صحة الإحياء، أن يحيي هذه الأرض بما دل العرف على أنه إحياء، أن يحيي هذه الأرض بما دل العرف على أنه إحياء. فلا بد من أن يحييها بما يدل العرف على أنه إحياء. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله يعني ما هو ضابط، يعني ما هو ضابط الإحياء، ما هو ضابط الإحياء إلى آخره. الشارع أطلق ذلك: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في ذلك إلى العرف في تقييده وضبطه، فنقول نرجع إلى العرف، فما دل العرف على أنه إحياء فهو إحياء، هذا الضابط. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، قال لك: ومن أحاط مواتا، من أحاط مواتا بمعنى أنه أدار حول هذا هذه الأرض حائطا منيعا بما جرت به العادة فقد أحياه، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أحيا هذه البئر. أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أجرى الماء إلى هذا الموات، أو حبسه عنه، يعني هذه الأرض يأتيها الماء فحبس الماء عنها إلى آخره، ليزرع فقد أحياه. هل هم الضابط في ذلك ما هو؟ ها؟ الضابط في ذلك العرف، فإذا أجرى الماء إليها أو حفر فيها البئر وصل إلى الماء، أو أنه غرس الأشجار ونحو ذلك، غرس شجرا نحو ذلك، أو بنى الحائط المنيع ونحو ذلك، فإنه يملك، يعني فيكون حينئذ أحيا. قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم، ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. العادية بمعنى القديمة، العادية بمعنى القديمة نسبة إلى عاد، والبدية بمعنى الجديدة المبتدأة. إذا حفر بئرا فإنه لا يخلو من أمرين، إذا حفر بئرا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يحفر البئر لكي يزرع، فنقول ما وصل إليه الماء فإنه يملكه، حفر البئر لكي يزرع، ما مد الماء إليه وزرع هذا كله له، هذا إذا كان ليزرع. القسم الثاني أن يحفر لأي شيء، لكي يشرب، لكي يسقي بهائمة ونحو ذلك، فهنا لا بد لها من حريم البئر، يعني مكان يحيط بها، لأنه ما يمكن ينتفع إلا إذا ملك ما حول البئر، وهذا الذي حول البئر يسمى ماذا؟ ها؟ حريم البئر، حريم ما يمكن ينتفع إلا إذا ملك ما حول البئر. وش يملك؟ قال لك إن كانت قديمة يملك 50 ذراع، له 50 ذراعا. لماذا له 50 ذراع؟ لأنها حفرت مرتين، فله 25 ذراعا بالمرة الأولى، وخمسة وعشرون ذراعا بالمرة الثانية. وإن كانت البئر ليست قديمة وجديدة إلى آخره، جديدة، فيملك ماذا؟ ها؟ 25 ذراعا. وقد جاء في الحديث وضعيف لا يثبت السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، لكن من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى أن البئر إذا كانت قديمة يملك ماذا؟ 50. لماذا؟ لأنها حفرت مرتين، وإن كانت جديدة فإنه يملك 25 لأنها حفرت مرة واحدة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، نعم هذا ما ذهب إليه. والرأي الثاني أنه يملك بقدر حاجته، نعم أنه يملك من ما دام أنه حفر يملك بقدر حاجته، قد يحتاج 50 ذراع، قد يحتاج أقل، قد يحتاج أكثر إلى آخره. وهذا القول يظهر أنه هو الصواب، أنه يملك بقدر حاجته ما دام أنه حفر لكي يشرب. أما إذا كان حفر لكي يزرع ويغرس وش يملك؟ بقدر ما يصل إليه الماء ويزرع، هذا بمقدار ما يصل إليه الماء ويزرع.